السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، نفتتح اليوم بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم المجلس السادس وتفسير الجزء السادس من التفسير المجمل للقرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان معنا سؤال قد نسيناه في مجلس أمس، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وحسن أولئك رفيقا. قلنا كيف يقول الله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقة، وهذه حتى كانت من المطاعن التي يطعن بها من لا علم له باللغة في القرآن الكريم، فيقول إن بالقرآن أخطاء كمثل هذه: كيف وحسن أولئك رفيقة. نقول: نزيدك من الشعر بيتا. قال الله سبحانه وتعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن أردت بيتا آخر فخذ قول الله سبحانه وتعالى: مستكبرين به سامرا، مستكبرين به سامرا. قال الله سبحانه وتعالى: ثم يخرجكم طفلا. فهذا أسلوب من أساليب اللغة والبلاغة، وهذا مستخدم في القرآن الكريم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. معنى هذه الآية أنه يجوز للإنسان إذا ظلم أن يحكي مظلمته وأن يقول السوء الذي قيل في حقه، فيقف بين يدي القاضي ويقول: أيها القاضي، إن فلانا قال في كذا وكذا وكذا، وكلام سوء، كلام هو لا يقوله أبدا، لكنه ظلم وجلس في مجلس تحكيم، فطلب منه أن يحكي فيقول كل شيء، لا وهذا أمر لا يعني تثريب عليه فيه. لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا على الايه، على التأويل الأول. وقيل: بل له أن يرد على الذي ظلمه وشتمه بالذي فعل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كأن يقول له مثلا: أنت جبان. قال: بل الجبان أنت، فيرد عليه. فهذا أيضا مما أعطاه الله عز وجل لعباده تنفيسا عما في قلوبهم، إن لم تستطع أن تصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله بعده: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللي هينتصر من بعد ما ظلم خلاص ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. يعني لو اتنين ابتدأوا يسبوا بعض، اللي بيرد رد الفعل ده ما علهوش أي حاجة، ما لم يعتدي، أنت ابن كذا، يقول: بل أنت وابن وابن وابن، فيزيد، هذا محرم. يبقى يا إخوان، هل يجوز رد السيئة بمثلها؟ هذا مما أعطاه الله عز وجل لعباده، لكن الأكمل والأولى أن يعفو وأن يصفح وأن يصبر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال أيضا بعضهم: أن يتكلم في حق الناس الذين لم يعطوه حق الضيافة. لو ذهبت إلى قوم، إلى بيت، ولم يعطوني حق الضيافة، أقول: يا إخواني، هؤلاء فعلوا بي وفعلوا، وما حتى سقوني شربة ماء، وما فعل وما فعل. ليه؟ علشان كله يعرف ان اللي مش هيكرم الناس هيتكلم في حقي ولا يزيد، فقط فعلا اللي حدث. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يدل بدليل المخالفة على أن الله يحب الحسن من القول. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وكان الله سميعا عليما، الله يسمع ويعلم ما تقول. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، كل هذا واضح، أو تعفو عن سوء أساء إليكم أحد فعفوتم عنه، فإن الله كان، يعني لم يزل، عفوا قديرا. يعني ربنا بيعفو عنك رغم قدرته عليك، وهذا هو العفو الكامل المنشود المرجو أن تعفو وأن العفو مع المقدرة، تعفو وأنت قادر، هو ده العفو فعلا الحقيقي. لكن إنسان إن أنت لا طاقة لك به أصلا فتقول عفوت عنك، فأنت في الحقيقة هذا ليس عفوا، يعني أنت تصبر وتحتسب نعم، لكن لا تقول أنا عفوت عنه، طالما أنه ليس بيدك أبدا أن تصنع معه شيء. لذلك صدر الله أو ختم الله الآية بقوله إن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، سبيلا يوصلهم إلى جهنم، أولئك هم الكافرون حقا، أي الذين استكملوا الكفران، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ليه ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا؟ قال وأعتدنا للكافرين، فالطبيعي أنه يضمر في المرة الثانية، يعني يقول أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم، لكن أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين، فالإظهار هذا في موطن الإضمار لبيان علة الحكم، عشان أقول لك ليه ربنا عمل فيهم كده وللتأكيد على كفرانهم. أعتدنا للكافرين عذابا مهينا من الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيبقى مهين من الإهانة، أليم من الإيلام. والذين آمنوا بالله ورسله، وهكذا القرآن مثاني يا إخوان، يذكر الجنة ثم النار، الخير والشر، الدنيا والآخرة، المؤمنين والكفار، الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء، هكذا القرآن دائما، فالقرآن مثاني هكذا، فده من تأويل المثاني، وقلنا لها تأويل ثاني المثاني أنه يثنى فيها الأمر ويثنى فيها الخبر وتثنى فيها القصص، يعني تذكر مرة بعد مرة، ولذلك سميت الفاتحة بالمثاني لأنها تذكر مرة بعد مرة في الصلاة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني تفريق تنقيص أو تفريق إيمان، يعني هو يؤمن بكل الأنبياء لا يفرق في الإيمان بينهم، لكن في التفضيل لا شك هم مفضلون، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم اختلف في عيسى ونوح أيهما أفضل، ثم سائر الأنبياء. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، طبعا كتابا من السماء، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أو كما قال الكفار أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهم يريدون الإيمان بالمزاج، بالهوى، بما يعتقد هو. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لماذا لم يجبهم الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الأشياء؟ لأن الأنبياء يا إخواني ما جاءوا سحرة حتى تقول افعل لي كذا وأؤمن بك، طب افعل لي كذا وأؤمن بك. من قال أن هذه وظيفة الأنبياء؟ هو يأتي بآية من الله سبحانه وتعالى وعليك أن تؤمن بها. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا. حرف حتى بعد ما عبدوا العجل عفى الله سبحانه وتعالى عنه. دائما ما ربك سبحانه وتعالى يقول بعد الذنوب والمعاصي أنا غفور رحيم لمن تاب، وهذا لمن يتابع معنا مجالس التفسير يجد هذا جليا دائما، حتى قالها الله في أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وحتى قالها الله في قتلة الأنبياء في سورة المائدة كما سيأتي إن شاء الله. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبين ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، عهد، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا واذكروا ما فيه، فقالوا أخذنا سمعنا وأطعنا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وما دخلوه سجدا، وما أخذوا الكتاب بالميثاق ولا أخذوه بقوة، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قصة أصحاب السبت تأتي بالتفصيل في سورة الأعراف. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم، فبسبب نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قلوبنا غلف يعني مغلفة في أكنة مما تدعون إليه، مش لا ينفذ إلي ما تقوله ولا يدخل في قلبي، قلوبنا غلف. قال الله: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا على التأويل الأول. وقيل بل التأويل فيها قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم. قال الله: لا بل. فهنا بل هنا للإضراب، بل للإضراب. دائما في القرآن أو في غيره بل في اللغة تأتي بمعنى الإضراب، يعني سيبك من ده الحق كذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلكم قال الله من قبله، يعني في المخلفين لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبله فسيقولون بل تحسدوننا. لا، ده مش موضوع من عند ربنا، ده انتوا حاسديننا ان احنا ناخد منكم، ناخد معاكم الغنيمة. بل تحسدوننا، قال الله: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لا، الموضوع مش كده، انتوا اللي ما بتفقهوش. فكلمة بل يعني اضرب عن هذا صفحا وخذ الخلاصة، خذ الحق هكذا. وقال: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الذي فعل بهم ذلك هو الله، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، حينما قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهذا تعريض بالزنا، والتعريض بالزنا يوجب الحد، حد القذف، كالذي يسب، كما إن صحت الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قذف رجلا يقول لرجل: إن أمي ليست بزانية، أنا أمي يا ابني ما بتزنيش. فده واضح جدا أنه يعرض أن أمه تفعل ذلك، فجلد فيها. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. كيف يعني هذا؟ إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا تهكم منهم وسخرية واستهزاء. اللي بيقول إنه هو رسول الله، ها نحن قتلناه. كما قالت قريش لرسول الله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهذا من الإيه؟ من السخرية، والعياذ بالله منهم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله الشبه على أحد الغادرين ممن كانوا مع عيسى حضورا، وكان هو الذي دل اليهود على مكان عيسى، فألقى الله عليه الشبه وقتل فيه. وقيل بل عيسى عليه السلام هو اللي طلب من الحواريين أن واحد يلقى عليه الشبه، وأحد قبل هذا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، هم فعلا كانوا شكين، حتى هم يعني ذاهبون ليقتلوه، هم دخلوا لم يجدوا عيسى، لكن وجدوا الرجل يهوذا الاسخرباطي ده بتاعهم اللي دلهم، وجدوه بس ده شكل عيسى. طب إذا كان ده يعني يهوذا، طب عيسى فين؟ طب إذا كان ده عيسى، طب يهوذا فين؟ أنت واخد بالك من الشك؟ طب بس هو الشكل شكله بس مش جسمه، طب هنقتله. تعالى ما نعمل ايه. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ليس عندهم علم ولا يقين بهذا، وما قتلوه يقينا. يقينا هنا اما حال واما تاكيد، يعني يقينا ما قتلوه، تمام، واما حال وما قتلوه يقينا، ما قتلوه متيقنين منه. وقال الطبري: وما قتلوه يقينا، عايدة على الظن، إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما قتلوا الظن باليقين، وما قطعوا الشك باليقين. شوف التفسير متعة ازاي. بل رفعه الله إليه، أضرب عن هذا، لا قتلوه ولا غيره، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وإن هنا بمعنى يعني النفي، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سوف يؤمن بعيسى قبل موته. قبل موته اللي هو مين؟ قبل موت عيسى ولا قبل موت الرجل الكتابي؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فالأول الذي يقول أنه الكتابي، يعني الرجل النصراني ده، قبل أن يموت سيعرض عليه عيسى ويعرف الحق قبل أن يموت، ويعرف أن عيسى كان عبدا لله ورسوله ولم يكن إلها. وقيل بل هذا حال نزول عيسى في آخر الزمان فيؤمن به كل من كان من أهل الكتاب، فإنه سيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، سيشهد عليهم يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فبظلم من الذين هادوا، بسبب الظلم اللي هم عملوه، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إيه هي اللي أحله الله عز وجل لهم؟ قال الله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله عز وجل يصيب الإنسان من جنس عمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، وأخذهم الربا، هذا أبلغ من قوله وأكلهم الربا، يعني بأي طريق، أي طريق للربا هم معاه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، بالرشوة، بالربا، بالغش. ليس علينا في الأميين سبيل، اليهود ما بيعتقوش، أي طريق هيجلبوا منه المال ما بيستنوش. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ربنا برضو قال لك أو الكافرين منهم لعلة الحكم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخون في العلم منهم اللي هم العلم الشرعي، والمؤمنون منهم أو المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة. طب إزاي؟ إزاي هنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، المفروض والمقيمون الصلاة. ليه والمقيمين؟ لا، شوف اللي بعدها بقى، والمؤتون الزكاة. فكله إيه؟ مرفوعات مرفوعات مرفوعات، منصوب بين مرفوعات. فكيف هذا يستقيم في اللغة؟ أريد هذا جوابا منكم، فإننا قد أخبرنا عنه من قبله وسأجيبه إن شاء الله عز وجل، لن أحيل على ما فات وأسكت، لكن هذا سأتركه لكم لنتبين من يجيب الآن. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أجرا عظيما على عظمة الله سبحانه وتعالى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الآيات دليل على أن الظلم سبب للحرمان من الخير، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلربما تكون في طيبات وفي نعمة من الله تظلم فيأخذها الله منك. فإذا ما أردت أن تكلل النعمة هذه وأن تحفظها، فكللها بالشكر واحفظها بالثناء على ربك وحمده. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أنت لست بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أن الله أوحى إليك كما أوحى إلى النبيين من قبلك. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. فمن المتشابهات أن البعض قد يخطئ فيها، لأنها متشابهة مع سورة الأنعام، ففيها سورة الأنعام فيها يوسف، هنا ما فيش يوسف، وعيسى وأيوب ويوسف هناك، هنا ويونس. فأنت علشان ما تتلخبطش، لما تكون في النساء ما تجيبش سيرة سيدنا يوسف، تمام كده؟ لما تكون في النساء ما تجيبش سيرة سيدنا يوسف خالص. ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك. وده برضو يعني حتة في الإعراب برضو، ربنا كيف يقول ورسلا بالنصب رغم أن اللي فات معطوف على إلى، يعني المفروض يكون مجرور. إن أوحينا إليك وأوحينا إلى إبراهيم، المفروض بقى إيه؟ ورسل، معطوفة هكذا، لكن الله قال ورسلا. ليه قال ورسلا؟ لا، لن أترككم تجيبون عنها، سأجيب أنا، ربما يعني ليس من اليسير أن تحصل على الإجابة سريعا. فمعنى ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني كما أرسلنا رسلا، هذا المعنى، فهي معطوفة على المعنى لا على اللفظ، معطوفة على المعنى، معنى الحوار اللي فات مش اللفظ بتاعه. فده طبعا الذي لا يفقه اللغة ربما يخطئ في هذا. فهي إنه كما أوحينا، كما المعنى، كما أرسلنا رسلا من قبلك، أرسلنا كذا، أرسلناك يا محمد، وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك. ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، مشافهة هكذا، تمام، رسلا مبشرين ومنذرين. هذا وظيفة الأنبياء، عشان لما يجي داعية في بعض الأوقات يشتد على الناس ويخوفهم، إيه يا عم أنت بتخوفنا من ربنا ليه يا عم؟ هو دي وظيفة الرسل، مبشرين ومنذرين. لا ينفع فعلا يخوف على طول، ولا ينفع يطبطب على طول، وربنا غفور ورحيم ورحمة ربنا يا إخوانا. تلاقي جو بقى الورود بقى والإيه والقلوب كده تملأ المكان. ده مش هدي الأنبياء، لا ده ولا ده. اللي نهار عمال يزعق يخوف في الناس، واللي عمال يطبطب عليهم وكلمهم عن رحمة الله بس. لا، نبئ عبادي، يلا نبئ عبادي ايه؟ اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الاليم، لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما تكلمش ولا كلمة. وكان الله عزيزا حكيما، لا تحتج، لا تعتذر. الله سبحانه وتعالى يحب العذر، ما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فبيعذرك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله يحب العذر، لكن أنت جاءتك الرسالة وجاءك البلاغ، خلاص. طيب نجيب، علشان أنتوا بتنسوا في قول الله سبحانه وتعالى: والمقيمين الصلاة بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة، قلنا قبل كده إن من عادة العرب، ده من البلاغة، أنه إذا طال المدح والذم، إذا طال المدح أو طال الذم خالفت في وسطه الإعراب، فتقول مثلا: أجاء المخلصون، القائمون، الصادقون، الصابرين. طب إيه دخل الصابرين هنا في النص؟ فمن البلاغة أنك تقول: وأخص منهم مجموعه معينه، تمكش نون على نفس النسق. وده في القران اكثر من مره، وذكرناه من قبل، وسياتي معنا ايضا في السابقون والصابئين، رغم ان في نفس السياق، تمام. فيبقى المعنى هنا ايه؟ واخص المقيمين الصلاه، زي برضو الايه بتاعت ليس البر في سوره البقره. بسم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. يعني إيه أنزله بعلمه؟ أنزل الكتاب بعلم إزاي؟ يعني أنزله وفيه علم الله، أنزله والله يعلم ما فيه، أنزله مشتملا على علمه هكذا. وأنزله بعلمه أنك أهل لأن ينزل عليه هذا العلم، والملائكة يشهدون على هذا، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ده تأكيد، شوف الجملة هنا على ضلالهم، ربنا أكد بإن وقد. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني ده قسم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني لن يهدوا إلى طريق الإسلام، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. قد تسأل: كيف يخلد أهل النار في النار أبدا؟ يقول الله: وكان ذلك على الله يسيرا. كيف تبقى النار على مر الزمان حيث لا زمان؟ كيف تبقى ليل نهار حيث لا ليل ولا نهار؟ تشتعل أبدانهم وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كيف ذلك؟ وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، خيرا لكم في الدنيا وفي الدين إن أنت آمنت بالله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فإن لله ما في السماوات، يعني الله سبحانه وتعالى لن تضره معصيتكم بشيء، ولن ينفعه إيمانكم بشيء، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين، أن تأتي في الدين بما ليس منه، هذا هو الغلو. الناس تستخدم هذا المصطلح الآن للمتمسكين بالدين: ينظر ما فعل رسول الله وما كان يفعله أصحاب رسول الله والسلف الصالح فيمشي على نهجهم، فيقول هذا من الغلو في الدين. لا، ليس هذا هو الغلو، وليس هذا هو التشدد. التشدد أن تأتي في الدين بما ليس فيه، كالذي قال: سأصوم ولا أفطر، والذي قال سأقوم ولا أنام، والذي قال لن أتزوج النساء فأتى في الدين بما ليس منه، كالذين يتقربون إلى الله بالموالد ويتقربون إلى الله عز وجل بالبدع والمنكرات التي لم ينزلها الله، هؤلاء هم المتشددون، هؤلاء هم الغالون، لأنهم أتوا إلى دين الله بما ليس منه. فأنت الغالي، أنت المتشدد. يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد. وهو كلمة الغلو معناها إيه؟ مجاوزة الحد. فالذي يجاوز حده، الذي يشرع، الذي يضيف إلى الدين ما ليس منه. والله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم كما سيأتي معنا. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. عيسى بن مريم، والتأكيد دائما على عيسى بن مريم، عيسى بن مريم. لماذا؟ الله عز وجل لم يذكر امرأة في القرآن الكريم كاملا باسمها إلا مريم، فيش ولا ذكر لامرأة في القرآن الكريم، صان الله عز وجل أسماء النساء عن الذكر، إلا مريم ذكرها 31 مرة في القرآن الكريم. لماذا؟ للتأكيد على أن عيسى ابن مريم، وأنه ليس ابنا لله عز وجل، وكان يأكلان الطعام، وأن أمه كانت صديقة، وأيضا هذا شرف لمريم عليها السلام أن تذكر في كتاب الله عز وجل. وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته يعني عيسى الكلمة، الكلمة كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه يعني نفخت فيه من روحي. فكانوا يقولون عيسى روح الله، طالما أهدى بيقولوا، طالما في القرآن عندكم عيسى روح الله، روح من الله، فهو جزء من الإله، فهو إله، فهو ابن الله بنص القرآن عندكم. فنقول يا أيها الجهلة وروح منه، أنا أسألك هل فيك روح؟ سيقول نعم في روح. قل له من أين هذه الروح؟ أخبرني. سيقول لك من الله. وكل إنسان فيه روح، من أين؟ من الله. فلا دليل ولا حجة لكم على هذا أبدا. وروح منه، وكما قال الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فمنه هنا يعني إيه؟ يعني جزء من الإله. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. إزاي بس؟ هذا أمر لا يدخل عقل إنسان عاقل أبدا. قال أحد الطلاب لأحد العلماء في زماننا، أريد أن أدرس الرياضيات، يريد أن يأخذ درس خصوصي عند مدرس، وللأسف هو نصراني، وطبعا عادي ما فيش مشكلة شرعا يعني، ولكن هو الوحيد أشطر واحد في الرياضة وأفضل واحد في الرياضة هو هذا المدرس النصراني، فهل أذهب إليه أم لا؟ قال يا بني ومن أنبأك أن هؤلاء أفضل الناس في الرياضة؟ هذا عنده واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد، فكيف يكون ماهرا في علم الرياضيات؟ لو كان كذلك لما قال هذا. هذا بعيد عن أنه يأخذ درس، اللي ما أخدش يروح يأخذ عادي، لكن انظر إلى فطنة الشيخ. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، تنزه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني لماذا يأخذ الولد؟ ولله ميراث السماوات والأرض. الذي يعني يريد الولد كي يرثه الولد، يرثني وأرث من آل يعقوب، وإن كانت الوراثة هنا للعلم، لكن على العموم الإنسان يريد الوراثة من ولده. فهل لله وريث من خلقه؟ ولله ما في السماوات والأرض، والله لا يموت، هل يليق هذا؟ والذي يتخذ أيضا ولدا يتخذه لبقاء نسله، والله عز وجل باق أبد الدهر، فلا حاجة من أي وجه للولد. وإذا كان الله يحب الأولاد فلماذا ولدا واحدة؟ لماذا أكثر من ولد طالما أنه يحب ذلك؟ إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف، من يستكبر عن عبادته ويستكبر تأكيدا على المعنى، فسيحشرهم إليه جميعا. فكلمة يعني يستنكف بتحمل معنى أخص شوية من الاستكبار، وهو الأنفة، يأنف يمتنع ثم يستكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كده. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه الجنة وفضل الرزق في الجنة، ده الفرق، فسيدخلهم في رحمة منه في الجنة وفضل منه في هذه الرحمة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة تتحدث عن الكلالة كما تحدث الله عنها في أول القرآن، وإن كان في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا الكلالة، الحديث عن الكلالة، وهنا الحديث عن الكلالة، لكن الحديث في بداية السورة عن الكلالة، حكم الأخوة من الأم في ميراث الكلالة، وهنا حكم الأخوة الأشقاء في ميراث الكلالة. ما قول لي هو ايه ميراث الكلاله، فكرني وانا لسه فاكر، هقول لك صبر جميل. قلنا الكلاله جايه من الاكليل اللي بيوضع على الراس، فهو يحيط بها لا من الفوق ولا من تحت هكذا. فالرجل الذي يورث كلاله هو الميت الذي لا اصل له ولا فرع، لا والد ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد، لا اصل ولا فرع، رجل مقطوع من شجرة، بس الشجرة دي حوالينها أشجار، مين اللي حوالينها؟ أخواتها. فهو لما مات لا له لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت من تحت، بس له أخوات. الأخوات دول إيه نوعهم بقى؟ لو هم أخوات من الأم كل واحد السدس، ولو أكتر ياخد الثلث، ولو هم أخوات أشقاء الأخت هتاخد النصف عند الانفراد وعدم المعصب وعدم الأصل والفرعي، هنا الأخت تاخد الإيه؟ تاخد النصف. فإن كان له إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. تمام كده، ده ختام السورة. قال الله يبين الله لكم أن تضلوا، يعني حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ليه هنا للذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم؟ لماذا الكلالة؟ لماذا كل هذه الأحكام والله بكل شيء عليم؟ هكذا ختمت سورة النساء، والفضل والمنة لله رب العالمين. هيا بنا سريعا إلى سورة المائدة. وسورة المائدة من السور الجوامع في القرآن الكريم، حتى قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن ما من سورة أجمع للحلال والحرام من سورة المائدة، وحقا إن للمائدة في قلبي أنا خاصة لمنزلة لا أدري قذفها الله عز وجل في قلبي دونا عن كثير من سور القرآن الكريم، وكل القرآن يعني ذو قدر في قلوبنا لا شك، لكن سبحان الله عندما أقرأ سورة المائدة أشعر وكأني عثرت على ولدي، يعني حاجة خاصة بي، فسبحان من يعني ألهمنا هذا. فسورة المائدة يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهنا التنبيه في النداء، يا أيها الذين آمنوا، بداية تعالى اسمع نداء: أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أوفوا بالعقود، بعد الحديث عن سورة النساء وكيف أن اليهود نقضوا المواثيق، كان البداية في سورة المائدة: أنتم أيها المؤمنون أوفوا بالعقود ولا تكونوا مثلهم. والعقود هي العهود، كل عقد بينك وبين الله ميثاق، وكل عقد بينك وبين الناس. أحلت لكم بهيمة الأنعام، البهيمة جاية من اللي يقول لك ليل بهيم مظلم، ويقولون باب مبهم يعني مغلق، فالبهيمة هي التي لا تعقل، سمع وبصر لكن لا عقل لديها إلا ما ألهمها الله عز وجل به من مسايرة حياتها. وبهيمة الأنعام، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس ويلحق بالغنم الماعز، هي دي الأنعام. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. لماذا يعني؟ قال الله: إن الله يحكم ما يريد. وبرضو حلت لكم بهيمة الأنعام في تفسير ابن عباس إن هي الجنين في بطن أمه، يعني هذا حلال أيضا، الجنين اللي في بطن أمه ده لما تذبح أمه زكاة الجنين زكاة أمه، تاخده كمان وتاكله مفيش مشكلة. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. شعائر الله عز وجل اللي كانوا بيستخدموها في الحج، ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود هنا الأشهر الحرم، لكن عبر الله بالشهر الحرام كما في كثير من آيات القرآن الكريم قال الله وأنزلنا إليك الكتاب، تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الأشهر الحرم ولا الهدي اللي هو الذبيحة اللي بيؤتى بها إلى الكعبة ولا القلائد. القلائد بيبقوا معلقين في عنقها أشياء تميزها إن ده رايح لفين، رايح للكعبة، فما تجيش يلا. ولا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين البيت الحرام، ما تجوش يمهم إياكم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فهذا يدل على أن الحاج لا مانع من الحج والتجارة في حقه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه نزلت لما قال، لما تحرج الصحابة من البيع والشراء في الحج، فهذا يدل على من ينفر الناس ويشتد ويغلظ على الناس في من يذهب للعمل ويحج، يقول كيف هذا، أنت بنيتك للعمل يا أخي لا تشق على الناس، هكذا قال رب الناس. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللت من إحرامك فاصطاد. فهل هنا الأمر للوجوب؟ يعني هل واجب على الإنسان أن يصطاد بنص كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحلل من إحرامه؟ نقول يا إخواني، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني إيه؟ لما ربنا يأمرك بأمر بعد حظر كان مانع منك، فالأمر ده هيرجع لأصله زي ما كان قبل الحظر. الصيد قبل الحظر واجب ولا مباح؟ مباح. لما ربنا يحظره منك فترة ويقول لك بعد الحظر خلاص، يبقى خلاص، زي في حاليا في فترة حظر، ما حدش يخرج من البيت، تمام؟ لحد امتى؟ لحد الساعة 5 الصبح. يجي الساعة 5 الصبح يقول لك اخرجوا من بيوتكم. يعني لازم اطلع بره؟ لا، يعني خلاص اديتك الاذن، خلاص. يعود الامر الى ما كان عليه قبل الايه؟ قبل الحظر. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم، يعني لا يجرمنكم، لا يحملنكم عداوة قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، مش عشان صدك عن المسجد الحرام وانت تعتدي عليه. وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر، البر أعم من التقوى، البر يشمل نفع الناس والخير في نفسك أيضا، والتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم الذنوب، العدوان الاعتداء على الناس. واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن لم يتق الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة، هذا جنس المحرمات. ما هي يا ربي؟ الميتة، وأنواع من الميتة تأتي معنا، بس الميتة عموما حرام، ودي أصنافها. حرمت عليكم الميتة، الميتة طبيعي، لو ماتت موت طبيعي خلاص لا يحل أكلها. والدم، الدم المسفوح كان بيؤكل في الجاهلية، وحتى إلى الآن في عصرنا هذا، يعني في روسيا وفي بعض المناطق كده بياخدوا الدم ده وبيطبخوه بياكلوه، زي ما احنا بناكل الدم برضه، بس احنا بناكل نوع معين من الدم حله الله لنا، اللي هو ايه؟ اللي هو الكبد والطحال. والكبد ده في بعض البلاد شايفينه دم ما بياكلوهوش برضه يعني، لكن احنا ماشيين كما قال الله وما كما امر الله. او لحم الخنزير معروف، وما اهل لغير الله به، يعني ما ذبح للآلهة او ما ذكر عليه غير اسم الله. والمنخنقة التي تموت خنقا، والموقوذة التي تضرب بعصا مضروبة يعني حتى تموت، وده مستخدم حتى الآن في الدول الغربية، يوم يجيب مثلا لو عايز يقتل أي حيوان يخبطه على دماغه الأول وبعدين إيه يقتله يعني، فهذا لا يحل أكله. والمتردية، المتردية اللي سقطت من مكان عالي. والنطيحة اللي نطحتها حاجة موتتها، الاثنين بيتناطحوا فماتت، ما ينفعش. كل دي أنواع كانوا بيأكلوها عادي. وما أكل السبع، السبع غير المعلم لا يحلوا. وفي ناس كده في أفريقيا ممكن تشوف بعض المشاهد الوثائقية بيروحوا على الأسد وهو واكل مثلا نص حاجة وياخدوا الباقي هم. إلا ما ذكيتم، من كل الأنواع اللي فاتت ديت، لو أنت أدركت أي شيء وذكيته، سواء منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، لو انت لحقته لسه في نفس، رمش بعين او رجل تركض او ذنب يتحرك ذيله يعني، فهنا ايه؟ بسرعه تذبحه، وكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، النصب اماكن كانت تنصب ليذبحوا عليها للآلهة وأن تستقسموا بالأزلام. تستقسموا بالأزلام اللي هي القرعة، كان يعني بيجيبوا كده إيه ثلاث حاجات، واحدة على افعل لا تفعل، أبيض أبيض دي بس عشان يزودوا في القرعة شوية، لو طلعت افعل يفعل لا تفعل لا تفعل، لو طلعت أبيض طب ما نعيدها تاني. وطبعا دي القرعة المحرمة، القرعة المحرمة اللي هي في الإرادات، أفعل ولا لا أفعل، تعالى نعمل قرعة نشوف نعمل ولا ما نعملش، ده محرم. لكن في الحقوق لا مانع منها، تعالى نعمل قرعة ونشوف مين يقف في الصف ده، تعالى نعمل قرعة ونشوف مين ياخد كذا، ما فيهاش مشكلة. ذلكم فسق كل ده. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه آية كما أخبر إنها لعيد ونزلت في وقت عيد والحمد لله رب العالمين. فمن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة غير متجانف لإثم، يعني غير مائل هو للإثم، هو حابب كده لمعصية يعني، فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كل حلال وما علمتم من الجوارح مكلبين، علمتم من الجوارح سواء بقى سبع، فهد، كلب، نسر، صقر، الحاجات اللي الناس بتستخدمها فين؟ في الصيد. فده لو معلم متعلم خد منه. ليه متعلم؟ لأنه عارف أنه بيصطاد ليك أنت مش بيصطاد لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن وجدته قد أكل منها فلا تأكل، فإنك لا تدري أمسك عليك أم لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مكلبين ذكر التكليب يعني في الكلاب، لأن ده الأظهر أو الأكثر شيوعا يعني، وقيل مكلبين مكلبات للصيد يعني. تعلمونهن مما علمكم الله فهذا الذي يصنعونه معكم هذا من فضل الله عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم حلالا واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله تلحقها وانت تقول اسم الله سبحانه وتعالى عليه، واذكروا اسم الله عليه عليها هو يعني، انت مش لازم تلحقها حية ما يجب لك ميتة أصلا لما تصل إليه، لكن انت تذكر اسم الله عليه هو على الكلب بسم الله وتطلق بسم الله وتضرب هكذا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود بقى الذبائح عموما خصوصا، مش الأكل عموما، أي أكل عندهم أي أكل عندهم ما فيهاش مشكلة، لكن الذبائح مخصوصا من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، دول الاثنين الوحيدين اللي ممكن يذبحوا ونأكل من ذبيحته، أي ملة أي ملة تانية ما ينفعش ولا دين تاني. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا بأس، فلو إنسانة على دين النصارى أو اليهود لا بأس أن تتزوج منها، لكن لو ملحدة أو هي في البطاقة بس مسيحية أو يهودية لكن هي في الحقيقة ملحدة هذا زنا، لا يحل لك أن تتزوج بها أبدا. محصنين غير مسافحين يعني تطلبون بذلك الإحصان وليس الزنا، ولا متخذي أخدان، أخدان عشيقات، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد كده آية الوضوء، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها الوضوء، ما أظن أننا يعني نحتاج إلى شرح كثيرا. بعدها قال واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، فقدم العدل هناك، قدم حقوق الناس هناك، وهنا قدم حق الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ ليه هناك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وهنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط؟ لأن الحديث هنا عن حقوق الله وهناك عن حقوق الناس. لما تبص في السياق بتاع سورة النساء تجد الله سبحانه وتعالى يتحدث قبلها أصلا عن حقوق الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، دي قبلها على طول، وقول الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، برضو قبل الآية دي على طول في سورة النساء. فالحديث السياق كان عن العدل، فقدم الله العدل، هنا الحديث عن الله والأحكام والوضوء وكده، فيقدم حق الله. كونوا قوامين لله يعني قائمين بأعمالكم لله لوجهه، شهداء بالقسط العدل، ولا يجرمنكم، قلنا يجرمنكم يعني ايه؟ اروني، اريد منكم الجواب، ولن اجيب عليها لان اجبت منذ قليل في اول سوره المائده، ان اريد ان ارى الجواب. شوف مين اللي مركز، على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم، واما بنعمه ربك فحدث، اذكرها بقلبك واذكرها بلسانك وحدث بها من تحب، لكن انسان لا يحبك فلا تحدثه بنعمه الله عليك. وهناك نعم عامه تذكرها للناس كلها، حدثوا بنعم الله العامه، النعم الخاصه خلاص اتفقنا عليها، تحدث بها من تحب فقط، لكن النعم العامه ربنا خلقنا ورزقنا وكريم، وشوف ربنا ازاي بيعمل فينا ايه، هذا حديث عام لكل الناس. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، عهد بين الله وبين بني إسرائيل، وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني أرسلنا منهم 12 نقيبا، يعني عريفا، يعني مسؤول، خدنا منهم 12 واحد مسؤول يروحوا يشوفوا الناس اللي هم العمالقة ويستطلعوا أخبارها، ودول هيبقوا مسؤولين عن بني إسرائيل، وده في وجوب اتخاذ الأمراء واتخاذ النقباء. لا، ما أحكم الناس دي كلها إزاي؟ إني معكم لئن أقمتم الصلاة، شرط المعية، كيف يكون الله معك؟ بإقامتك للصلاة، وإيتائك للزكاة، وإيمانك بالرب. ولذلك دائما ارجع لأول الصورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا تكونوا كحال هؤلاء الذين ذكرت لكم حالهم في سورة النساء والمائدة، فأنتم أوفوا بحق الله سبحانه وتعالى. ونسوا حظا، نسوا يعني تركوا، مش النسيان الطبيعي الذي لا يؤاخذ الله عليه، لا، ده ترى حظا نصيبا مما ذكروا به، ولا تزال للاستمرارية تطلع على خائنة، يعني خيانة منهم، وخائنة بمعنى طائفة، أو التاء هنا للمبالغة كداعية، تمام، غير داعي. فكلمة التاء هنا علامة مثلا، فأنت بتحط التاء ليه؟ للمبالغة. إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. إيه الفرق ما بين العفو وما بين الصفح؟ سؤال أوجهه إليكم، ولننظر أيكم أزكى جوابا أو أفضل جوابا. إيه الفرق بين العفو والصفح؟ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. لو محدش هجاوب يكتب السؤال كالعادة، دكتور باسم موجود يكتب للسؤال، الله يرضى عليك عشان ما ننساش. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، قالوا إن نصارى، فربنا سبحانه وتعالى لم يقل والنصارى قالوا كذا، لا، ده ربنا شوف اللي قالوا ان احنا نصارى كمان، يلا شوف بيعملوا ايه. اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا ايضا، فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، هيجنا والقينا الى يوم القيامه، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ليه ما بينش كل شيء؟ لأن الذي بينه قامت به الحجة. طب بين إيه؟ بين آيات كانوا يخفونها كالرجم، بين عقوبات ما كانوا يحدثون الناس بها كالخسف وكالمسخ قردة وخنازير، من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ومع ذلك يعفو عن كثير، يعني يسكت هنا في أشياء كثيرة، يسكت عنها ولا يتحدث عنها. ليه؟ لأن في المذكور الغنية كفاية. وده برضو فيه إخواني إنك لا تستقصي في الخصومة، يعني قل هو فعل كذا وكذا ويحصل بذلك إقامة الحجة، مش لازم بقى تفتح في كل صغيرة وكبيرة، ما خلاص تخذت حجتك. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، مش تعالي بقى وحصل وعملتي وخليتي، ملوش لازمة، خصوصا في مبين الأزواج. بزعل لما يبقى في زوج وزوجة بيزعلوا مع بعض، ويبدأ بقى يأتي بالقديم والجديد من سنة 67 وهي كانت سبب في النكسة، ولا والله العظيم ده هو اللي ودى الجيش هنا. بص بقى تلاقي كل واحد بيفتري على التاني، ويأتوا بالقديم والحديث ويتحدثون بالخاص والعام، فليس هذا من خلق النبلاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ايه الفرق ما بين نور وما بين كتاب؟ الكتاب عرفناه، طب ايه هو النور؟ لن اجيب لاني قد اجبت عنها في المجالس السابقة، ولكن ساجيب، يعني اروني اجابتكم وساخبركم بها ان شاء الله. يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني شرائع السلام، طرق السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. قال الله: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قل، الرد عليهم بقى الناس اللي بيقولوا ان المسيح ده هو ربنا. فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه. لو ربنا هيهلك المسيح وامه، مين اللي هيمنعه من الله؟ وهي مريم ماتت ولا لم تموت؟ ماتت. مين اللي اهلكها ومين اللي اماتها؟ ابنها هو اللي قبض روحها، هل يليق هذا؟ فعيسى لا يملك دفعا للموت عن امه، فكيف تنسبون له الالوهيه؟ ولله ملك السماوات والارض، هذا من ملك الله، هذا من خلق الله، لذلك قال بعدها: يخلق ما يشاء، هذا من خلق الله. ولذلك لو تفتكروا في سورة آل عمران، في سيدنا زكريا قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي حق عيسى قال، لما قال لمريم قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، للدلالة على أن عيسى خلق من غير أسباب، كمثل آدم خلقه من تراب. تمام. والله على كل شيء قدير. ازاي يخلق ولد؟ شوف ختمه الايه دي، والله على كل شيء قدير، ازاي يخلق ولد من غير اب؟ ده صعب على رب. طب ما خلق ادم من غير الاب والام يعني. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه. نحن ابناء الله واحباؤه. اولا قيل لاحد السلف: هل ترى في القران ان الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال: نعم. واستدل بهذه الايه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو انت احباب ربنا هيعذبكم ليه؟ يبقى ما تدعيش ان انت من ابناء الله واحبائه. وكلمه ابناء الله يا اخواني لا تعني البنوه في النسب، لا تعني هذا. وحتى في الكتاب المقدس، علشان هم مثلا يقول لك ايه، ان ربنا قال عن عيسى ابني في الكتاب المقدس، فبالتالي هو ابن الله نسبا. قال لا، طب ما هو ربنا قال ان لاسرائيل انت ابن البكر، ها لإسرائيل سيدنا يعقوب. وهذا المصطلح ورد كثيرا في الكتاب المقدس، كذلك أيضا في سفر الخروج في الإصحاح الرابع، الرب يقول: إسرائيل ابن البكر. وكذلك كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، فده موجود أيضا في التوراة. فكل اللي بينقادوا بأمر الله دول أبناء الله، فهي من الايه، من التشريف والتفضيل، وليس معناها بنوة النسب يعني. قل فلما يعذبكم بذنوبكم يا اهل الكتاب. وعلى فكره حتى عندنا بعض المصطلحات، الفقراء وعيالي، فهل الفقراء وعيالي هنا معناها انهم ابناء الله يعني؟ قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره، يعني بعد فتور من الرسل، ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، خصكم بالنبوة وجعلكم ملوك. طب أنا أريد منكم أن تجيبوني عن هذا السؤال، كيف ملوك وهم لسه طالعين أصلا من حكم فرعون؟ ملوك فين؟ فين الملوك اللي فيه؟ ده لسه سيدنا موسى حتى ما فتحش الأرض المقدسة، ده هو بيقول لهم يلا نفتح الأرض المقدسة، ده أنتوا ملوك دلوقتي. إزاي؟ كيف وصفهم بأنهم ملوك ولم يكن منهم ملك؟ أجيبوني في التعليقات. أظن النهاردة عندنا وقت نقدر نجاوب على الأسئلة. إن شاء الله نقدر. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إزاي كتب الله لكم؟ يعني أولا الأرض المقدسة بلاد الشام، بالبيت المقدس، كتب الله لكم أن تدخلوها. كتب معنى فرضة، مش احنا قلنا قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم، وكقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، يعني فرض ربنا فرض عليكم انك تدخلوها، مش صك بقى ليوم القيامه ان انتوا بس اللي هتاخدوها، لما ربنا اصلا حرمكم منها. عشان يجوا الان يقول لك ايه، ما نحن يعني في القران الكريم كتب الله لكم، الارض المقدسه دي بتاعتنا، كتبها الله للمسلمين ونحن اولى بموسى منكم. وأنتم إن آمنتم بموسى وآمنتم برسالة موسى التي فيها عندكم أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنتم بمحمد، والله نقركم. لو واحد يهودي أسلم أنا ما عندي مشكلة أبدا أنه هو يحكمني، ما هو هيبقى خلاص مسلم زيه زيي، صح ولا لا؟ وخذ الأرض المقدسة، أنا خليك إمام المسجد الأقصى ولا عندي أي مشكلة، بس أنت طبق كلام موسى ولا ترتدوا على أدباركم. قالوا يا موسى، دايما في القرآن ياخذنا يا موسى يا موسى يا موسى، يا سبحان الله، يعني ده من الجفاء طبعا، لكن ما تجد أحد في الصحابة يقول يا محمد، تجد كده قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تناديش كده زي ما بتنادي أي حد. العرب اللي فيهم الجفاء كانوا بيعملوا كده أحيانا، لكن الصحابة يا رسول الله. إن فيها قوما جبارين عظماء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طبعا ده سفاهة، يعني حتى بقولوا فإن يخرجوا، والله لا وطلعوا، يعني هم بيستبعدوا أصلا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فاستبعاد منهم أولا ثم سفاهة، أنت عايزني أحارب؟ قول لهم يمشوا الأول وأنا مستعد، أنا مستعد، ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أروح وأحارب وأجاهد، بس هم ينسحبوا. لا يا شيخ الله يدعاك غريب، فهي يخرجون في الداخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علينا، فالخوف نعمة من الله، اللي بيخاف من ربنا ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة قال يخافون أنعم الله عليهما، يعني من الناس اللي هم خايفين منهم الجبابرة، كان منهم اثنين، يعني حتى الاثنين دول كانوا من الجبابرة يعني على قول، والقول الثاني انهم كانوا من أصحاب موسى، والقول الثالث انه موسى واخوه هارون. فيخافون يعني من الناس اللي هم خايفين منهم كانوا مؤمنين، وقالوا لهم والله دول خايفين منكم، دول مرعوبين منكم، بس انتوا ادخلوا، هم هيجروا، هم هيخافوا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، إذا ولجت أي باب فتوكل على الله وانتظر الفرج من ربك كنتم مؤمنين. وأكثر الناس خوفا من الله أكثرهم شجاعة، شوف اللي خايفين عملوا إيه. طب نجاوب لكم على سؤال اللي إيه؟ الملوك، الملوك أصبحتم ملوكا يعني أصبحتم تملكون أمركم بعد أن كنتم عبيدا لفرعون، فكونك تملك أمرك فأنت ملك. لما واحد راح لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم، فبيقول له ألسنا من فقراء المهاجرين؟ هو أنا مش من فقراء المهاجرين. فقال له ألك زوجة؟ قال نعم. قال ألك سكن تسكن إليه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ يا عم ده أنت غني. قال فإن لي غلاما، ده أنا كمان عندي عبد كمان بيخدمني. قال أنت من الملوك ده أنت ملك. السلام عليكم أيها الملوك، احنا كلنا الآن ملوك، لا الحمد لله رب العالمين، نجد قوت يومنا ونملك أمرنا الحمد لله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، والله ما احنا داخلين، طب ما انك والله ما تنتظر مني ادخل ابدا، فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. شوف انت وربك، يا ربي عليك ناس وعليك جفاء، لما تقرا بقى عن عقبتهم كده والمسخ وكده، ده انت شوي يعني. وطبعا سيدنا المقداد ما قال، يعني قال كلمه مشرفه، يعني قال ابن مسعود ما احب ان يكون لي بها حمر النعم. نعم يا سلام، بس هو واقول الكلمه بتاعته دي لما قام في بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لنقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، حاجات جميلة. مقداد بن الأسود من الصحابة الفرسان الأشاوس يعني. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ده في حج على اللي بيقول إن اللي قال دول الرجلين كان موسى وأخوه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. طبعا ربنا حرم عليهم 40 سنة تهيل في الأرض. ثم قال الله واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، قل لهم آخرة الحسد بيودي فين، هم حاسدينك يا محمد على النعمة اللي أنعم بها الله عليك وأنعم بها على العرب من نقل الرسالة منهم للعرب، الحمد لله اللهم لك الحمد. ده لو كانت معاهم دلوقتي تخيلوا لو آخر نبي كان من بني إسرائيل، كان الحال يبقى عامل ازاي بعد اللي بيعملوه ده كله؟ كيف يعني؟ كيف تحملوا الرسالة بعد هذه البلاوي كلها؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قول لهم بقى الحسد من الأول خالص عمل إيه؟ والحقد. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والقصة معروفة، كل واحد معاه التوأم بتاعته بيتجوز التاني، يعني ولد وبنت في بطن وولد وبنت في بطن، الاتنين من بطن واحدة دول ما يتجوزوش بعض، نعكس يلا تبديل وتوفيق. فالأولاني كان اللي معاه جميلة فهو عايزها بس مش من حقه، هي للتاني. طب يلا نتقرب قربان، نتقرب، فتقرب بقربان فتقبل من المتقي ولم يتقبل من الآخر، طبيعي حقه. قال لأقتلنك. من حسده عليها أو لا أقتل، طب ليه تقتلني أنا؟ أنا ماذا صنعت؟ ليه ربنا ما تقبل منك أنت وما تقبلش مني أنا؟ يا ربي يا ربي، شوف الاعتراض على أمر الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنا لن تمتد يدي إليك بالقتل. وهذا لا يعني عدم الدفاع عن النفس، لا، مش معناها انك تقف بقى لحد ما يقتلك انسان، لا، معناها انت لا تبادر بهذا القتل، لكن ان جاءك فدافع عن نفسك، واجب، لان هذا نهي عن المنكر، واحد عايز يقتل فانت لازم تنعم، ما تقولوش خلاص تفضل، لا طبعا. فهو بيقول له انا مش هبدا بالقتال ولا قتلك، فلعله اخذه على غره ضربه بصخره فقتله وهو نائم وهو كده. اني اخاف الله رب العالمين، فالخوف من الله، اللي عنده خوف من الله لا يقدم على مثل هذه الامور. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يعني تبوء تحمل آثامي وتحمل آثامك أنت كمان، يعني هتاخد وزر كبير على هذا. فطوعت له نفسه، طوعت يعني يسرت سهلت، يا عم هي غزة وحيخلص الموضوع كله، خلص وتستريح بقى وتاخد البنت اللي بتحبها وتعيش هنيء وجميل وفي سعادة وفي هناء. ده هو أسلوب من أساليب الشيطان. فقتله، يا قتل، فأصبح من الخاسرين، خسارة حقيقية على الرجل ده بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، لازم يخد له نصيب من أي نفس تقتل إلى يومنا هذا ظلم. شفت الخسارة يا إخواني؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ربنا بعث له غراب هيعلمه بقى، ما عشان حرمة الميت ده يدفن هو مش عارف يعمل معاه ايه، هبعت لك فاسق يعلمك. الغراب من الفواسق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، خمس من الفواسق وفي رواية خمس يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحداءة والحية والكلب العقور، العقرب والكلب العقور. يبحث في الارض يعني يفحت فيها ليريه كيف يواري سوءة اخيه، هو الغراب جاء وبيدفن اخوه عشان يعمل زي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني عورة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل، هو بني إسرائيل ونحن، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني لا يكون سبب في نفسك أنت هتموت وهو نجاها كأنه أحيا الناس أي جميعا، واللي يقتل نفسه كأنه قتل الناس جميعا، يعني باء بإثمه أو أنه فتح الباب لغيره، فهو إثم عظيم، ولن تجد في أي دستور من الدساتير تغليظا لعقوبة القتل كما في القرآن الكريم، من قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني والله لقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، بيسرفون في القتل أيضا. بعد كده آيات الحرابة، وذكر الله سبحانه وتعالى المحاربين دول إما يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف حسب الجريمة بتاعتهم، قتل يقتل، خوف ينفى من الأرض، أخذ مال يؤخذ منه، هكذا ممكن تقطع يده وهكذا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لو تاب تاب الله عليه، شوف دايما التوب هتوب عليه، خلاص ده حكمة في القرآن الكريم. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا أي شيء يوصلكم لله سبحانه وتعالى. يريدون أن يخرجوا من النار عن أهل النار. قال الله والسارق والسارقة، السارق ابتدأ الله عز وجل هنا بالسارق، وهناك في سورة النور والزانية، الزانية والزان، ليه؟ لأن المرأة اللي بتفتح هذا الباب وهنا في السرقة الرجل هو اللي بيقدم أكثر على هذا الباب. فاقطعوا أيديهما من الكوع، ده الكوع على فكرة مش ده الكوع، ده الكوع من هنا حتى لي كده، فتقطع أي تقطع يده يعني، وتتحط في الزيت طبعا بعدها، وأي أسلوب من الأساليب الحديثة علشان خاطر يحفظ بقية جسده يعني. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الأصمعي كان بيحكي قصة عن رجل أعرابي سمع شيخ بيقرأ هذه الآية فقال والله غفور رحيم، قال ما هذا بكتاب الله؟ قال قال الله لا، قال رجعها. هو الأعرابي ما يعرفش، قال بس ما ينفعش والله غفور رحيم خالص، فرجعها فلا والله عزيز حكيم. فقال كيف عرف؟ قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. يعني يكون يقول لك اقطع يبقى لازم عز وحكمة. فشوف حتى ختام الآيات في القرآن متناسب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، لو توب تاب الله عليك. ألم طب ليه يا رب تقطع يد السارق؟ يعني ما تخلي إن ننتفع به ولا نخليه يشتغل في أي حاجة؟ قال الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ده بعدها على طول، ما يفعل الله ما يشاء، ما أنت مالك، يفعل الله ويحكم الله ما ي... إن الله يحكم ما يريد. شوف من الأول الصورة خالص، تكلمش ولا كلمة، هو ده حكم الله والله أعلم. ألا يعلم من خلق؟ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اسمع الكلام، تتقطع إيده والناس كل يبقى عبر للناس كلها وكله يكف، ولا ياخد له 6 شهور ويطلع يكمل، دخل صبي طلع معلم ومعاه فرقة كبيرة ما عادش حد قادر عليه والناس كلها خلاص تستسهل الأمر. وبعدين انت ليه بتنظر للضحية، بتنظر للمتهم ده السارق وما بتنظرش للضحية؟ تعرف لو واحد، بقول دايما كده، لو واحد في الاعلام عمال يقول كيف تقطع على السارق وهذه همجيه وبتاع، نزل فين العربيه البي ام بتاعت حضرتك؟ مش موجوده. البيانات والمعلومات والفلوس اللي كانت فيها مش موجوده، فين اتسرقت؟ فلقوا الراجل اللي قال لك والله هنقطع لك ايده، نقطع ايده ايه ده احنا لازم نقطعه حتت. انت بتحكم بمزاجك انت، عرفت؟ لما بيكون لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. يا أيها الرسول لا يحزنك، وربنا قال يعذب من يشاء في الآية ويغفر لمن يشاء، قدم العذاب مع إن الرحمة، وإن رحمتي سبقت غضبك، في الحديث الصحيح، لأن الموت هنا موت العذاب، موت القطع، فتقدم اللي القطع العذاب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، منافقين، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين، بينقل الكلام ليهم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، لو الانتقاء كما ذكرنا بينتقي من الأحكام. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. سماعون للكذب أكلون للسحت، اللي بيدخل في ودانهم حرام واللي بيدخل في قلوبهم وجوفهم حرام. السحت كل أنواع الحرام يعني. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم براحتك. فلذلك أنت يعني إن رأيت إنسان يتبع الهوى لك أن تحكم أو لا تحكم فيه. قال الله كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني هو لا يؤمن بك، يترك الحكم الذي عنده في الكتاب الذي يؤمن به ويلتمس حكما عند رجل لا يؤمن به، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، قولوا حكم بها نبي، وإن لم تؤتوه يعني الحكم اللي أنتوا عايزينه فاحذروا سيبوه وامشوا. ايه ده بقى؟ ده في بعد كده ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا، الانبياء كلهم دينهم ايه؟ الاسلام. للذين هادوا والربانيون والاحبار، ايه الفرق ما بين الربانيين والاحبار؟ اجيبوني في الاخبار في التعليقات. فلا تخشوا الناس واخشوا، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، قتل العمد مش الخطر، خطر ما فيهوش قصاص آخر. فمن تصدق به فهو كفارة له، حتى لو إنسان أصيب بحد ربنا يكفر عنه خطيئته. وقفينا أتبعنا على أثر بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل في هدى نور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. عيسى يصدق التوراة والإنجيل يصدقها، وعيسى يصدق أيضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل يصدق بهذا ويبشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وما أنزل الله فيه، يقول لك أهو ربنا قال لكم احكموا بما أنزل الله فيه، ما أنزل الله فيه أن محمد رسول الله وعليكم اتباعه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، تمام. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله فيه. إذا كان رسول الله ربنا بيحذره أنه ممكن يفتنه. فعلم انما يصيبهم الله ببعض ذنوبهم، انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. فحكم الجاهليه يبغون كل حكم غير حكم الله فهو غير حكم الله فهو حكم جاهلي، كل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلي في الاحكام اللي انزل الله فيها القران. لكن ما يختص باداره شؤون الناس وحياتهم المعيشيه بعيدا عن حكم الله، لا باس ندير الطرق ازاي، ندير المصالح بتاعتنا ازاي، طالما تحت القواعد العامه للشريعه لا باس به. آخر ربع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم آخر ربع. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال عبد الله بن عتبة: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فإنه إن تولى اليهود أو النصارى فإنه منهم بنص القرآن، والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقين يسارعون فيهم في إرضاء اليهود والنصارى، ولا أو عشان الانتخابات بقى يروح يتقرب للنصارى في الدول الغربية الكبيرة، يحاول يتودد إليهم علشان خاطر في أي موقف يكونوا معاه. أهو شوف ليه بتعمل كده، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ما أنت عارف الأيام دول وممكن دائرة تبقى تيجي علينا، فلازم إحنا نسبق. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح، ربنا يفتح عليكم وينصركم، او امر من عندي تنزل عليهم مصيبه من السماء تبعت لهم انتم معونات بدل ما كانوا هم اللي بيبعتوا المعونات. فانت ليه مش عارف ان الايام دول وان ربنا يمكن يبعت امر من عندي فجاه؟ على فكره ده المعنى هنا، او امر من عندي يعني حاجه تيجي فجاه كده ما حدش متوقعها من الله سبحانه وتعالى. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم. بقى دول المنافقين اللي حلفوا بالله ان هم معانا ومؤمنين بيولوا اليهود والنصارى. وطبعا الموالاه الحب والنصره والمتابعه والمشابهه والمصادقه اللي هي بمعنى لا تتخذوا بطانه من دونكم، والقيام بالامر ونصرتهم على المسلمين ومعاونتهم في قتل المسلمين، كل هذا من انواع الايه، من انواع الولاء. وكذلك الرضا بما هم عليه من كفر او تبرير ما هم عليه من الكفر، وانه عادي يعني، كل ده من انواع الليل ولا. ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جل وعلا من اول معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. طبعا هم كانوا ايه، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. فهم كان كثير الحلف المنافقين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له بقوم يحبهم. لو انت ارتديت ربنا يجيب ناس بتحبه، معنى كده ان اللي بيرتد لا عرف ربنا ولا حبه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. الناس اللي ربنا بحبها صفتها إيه؟ مع المؤمن ذليل، مع الكافر عزيز، تظهر العزة بتاعته، الأنفة والاستنكاف اللي عنده ده يظهر مع الكافر، لكن مع المؤمن ذليل. هكذا ممكن يغلط فيه وسامحه وعدها له كده أخويا، لكن التاني لا، التاني تظهر العزة بتاعته والأنفة مع الكفار. احنا طبعا العزة بتاعتنا بتظهر على بعض ونتفرعن على بعض، لكن مع الخواجة الموضوع يبقى مختلف، لأن بعدين عاملين كده مع والله العظيم. ليه واحد يبقى متفرعن كده حتى في الجلسة، في الجلسة يبقى قاعد كده متفرعن ويشخط وينطر ويجيب، ولما يقعد مع حد من الكفار ده تلاقيه عامل كده. عزة على ذلة على المؤمن عزة على الكافرين، هذه صفة الذين يحبهم الله ويحبون. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الله: إنما وليكم الله ورسوله. بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. قال الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، بيستهزوا بأحكام، طبعا ده قال الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، دي سفاه، ده ما عندوش عقل اللي يستهزئ بأحكام الله وشريعة الله. ده الكلام ده في اليهود. تخيل ان في مسلمين الان بيستهزوا بشعيره الاسلام، ركن الاسلام وعموده الصلاه، بيستهزوا بيها، وتلاقي يطلعوا كده يتصوروا، حد يطلع امام الموضوع ده كتر اليومين اللي فاتوا، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تحتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ده كفر يا اخواني، ده مصيبه. اياك تشير مقطع في استهزاء بالصلاه او باي شيء من احكام الله، اياك. قل يا أيها يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، تعيبون علينا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنت عشان فاسق ما تسق أقعد ساكت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني شر من ذلك جزاء وعقوبة عند الله. إيه هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبر الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو إيه؟ وهو رب. تاني وترى كثيرا منهم لولا أنهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، كان صنع بالنسبة لهم الكفر ده. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. شوف الفضل من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بقي معنا ربع سامحوني سريعا. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الذي يعصمك هو بلاغك وليس بعدك. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وقلنا من الإقامة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم عايشين بالهوى، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بالتعبير بالمضارع إنهم ما زالوا حتى بيحاولوا، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا قتلوا أكثر من مرة. وحسبوا ألا تكون فتنة، فكروا الموضوع هيعدي، فعموا وصموا، ابتلاهم الله بالعمى والصم عن الحق. فأعظم مصيبة يبتلي الله بها الإنسان أن يعمى ويصم عن الحق ثم تاب الله عليه. بعد ما ذكر قتلهم الأنبياء والعام والصم ثم تاب الله عليه. ربكم ذو رحمة وسعة. أنت بعد ده كله لسه عندك شك أنك لو تبت ربنا مش هتوب عليك. يا الله. ثم عام وصم. بعد تاب الله عليه ثم عام وصم خلاص بقى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. دول فريق بيقول إن هو المسيح، فريق بيقول إن هو ابن الله، فريق بيقول إن هو أمه إلهين من دون الله وهكذا. وربنا رد على كل هؤلاء ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله. وبعدها أفلا يتوبون إلى الله. ما تتوب؟ مش عايز تتوب لله وترجع؟ لو تبت هتوب عليه. بعد اللي أنا قلته ده كله، بعد سبي يعني لك واتهامي لك بالباطل أن لك ولد، والله يتوب عليك. أفلا يتوبون إلى الله؟ شوف الطريقة حتى. أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون؟ والله غفور رحيم. لحد كلها تحببك في الله أكثر والله، وتعرفك بالله سبحانه وتعالى. مهما كان ذنبك بقى استغفر الله وتوب إليه فورا فورا. وأمه صديقة، أمه ما لا إله ولا أمه صديقة، ودرجة الصديقين أعلى من الشهداء. فالصديق الذي عنده يقين تام وتصديق جازم بالإيمان بالله وما أنزل وما أرسل. ربنا يرزقنا وإياكم هذه المرتبة. لذلك كان أبو بكر صديقا ولم يكن شهيدا، وهو أعلى أصلا من مرتبة الشهادة. كان يأكلان الطعام. فكر بيأكل الطعام، واحد محتاج إنه يأكل ويشرب ينفع يكون إله؟ ولما هو محتاج يأكل ويشرب والأكل في بطنه هيروح فين بعد كده؟ ما بلاش نفتح بقى، يبدأ ما ينفعش يكون إله. شوف الأدب في القرآن واستخدام العقول في القرآن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من أولاد يعقوب ملعونين، ليعلم أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. يا فاطمة اعملي سليني من مالي ما شئت. في صحيح مسلم لا أغني عنك من الله شيئا، قولي لي فلوس هديك لكن والله لا أغني عنك من الله شيئا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من ضمن اللعن برضو أنهم بينهاش بعضهم بعضا. لذلك احنا خير أمة لأننا الحمد لله نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، دي الميزة بتاعتنا ما ينفعش نتخلى عنها. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه. اللي عملوه ده وصلهم إن ربنا سخط عليه وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. والله المؤمن ما يتخذ ولي من دون الله أبدا ولا يولي الأعداء أبدا. والله وقلنا الولاية عرفناها، إيه هو طرق الولاية. خلصت الجزء. اللهم لك الحمد، لا تجدن شد الناس عداوة. بذلك نكون قد انتهينا من الجزء السادس وإلى الجزء السابع غدا بإذن الله. هل يا ترى في وقت نجيب عن الأسئلة أم لا؟ عندكم تقريبا فضل 5 دقائق على الأذان، فأنا هجاوب سريعا بقى الحاجات اللي أنا قلتها. الفرق ما بين الربانيين والأحبار إن الربانيين العلماء الذين يربون الناس، الأحبار العلماء الفقهاء. تمام تمام. ربنا ينفع بنا وبكم. مش عبد الرحيم واختنا سارة. الربانيين عباد والأحبار علماء. تمام. أخونا المهندس خالد، الفرق بين الربانيين قلناه. منور أبو الخير وخالد، لو سمحت عايز أعرف قصة الخمسة ماشي الفسقة بالتفصيل. حاضر بقى، ما أستطيع أن أفصلها الآن. سمعوا يقتلنا في الحل والحرم اللي إحنا الخمسة اللي قلناه، الفرق بين هدى ونور. حاضر المهندس خالد، الوقت يعني طيب. في قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ده السؤال احنا قلناه، قلنا نور وكتاب، يعني هو يجمع ما بين الوصفين، ما بين وصف ان هو نور وما بين وصف ان هو كتاب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى قال ايه، اتينا موسى الكتاب والفرقان، فهو له صفتين، فمن وصفه كده وكده. يعني ما عندناش وقت، المغرب عندنا قبلكم. ماشي يا عم باسم، والله يا شيخنا أشعر ونحن استمتع إليك ونتعايش معك. الله المستعان، لا شك نحن في روضة طبعا من رياض الجنة. إذا مردتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. الحديث كان ضعفه الشيخ الألباني ثم رجع بعد ذلك وحسنه. وقلنا ملوك أجبنا عليها، أخونا خالد كيف الملوك؟ تمام. أختنا سارة، فرق بين النور والكتاب قلنا، العفو هو المحو، صح، الفرق بين العفو والصح الصفح، هنا العفو والمحو والإزالة، يقال والصفح هو الإعراض عن الشيء، نعم، فعفى عنه يعني يترك معاقبته، الصفح يعرض عنه تماما كأن شيئا لم يكن. وكذلك أختنا ابتهال، أختنا نيفين، وأخونا خالد، العفو كلها في عفو الصفح تمام. وأختنا نزهة تقريبا أو عبير، العفو والصفح تمام. كريم، العفو والصفح ماشي. لا يجرمنكم لا يحملنكم، صح. أختنا دانا وكريم تهام، مع حفظ الألقاب يعني للجميع، أنا آسف يعني. عبد مين؟ سؤال من فضلك ابعت السؤال يا عبد الفتاح، أظن ابعت. ابتهال نبيل، تمام تمام. أخونا أحمد سمير، الحمد لله، نور السعدي وفيك بارك. أخونا فاروق، ما شاء الله، ربنا يحفظك وبارك فيك. المقيمين الصلاة منصوب على وجه المدح، صح، احنا جبنا عنها. شيخ أحمد بارك الله فيك، السيد النجار وفيك بارك. أختنا سمية، من فضلك لو ينفع نبدأ بدري شوية. ما أنا ببدأ الساعة كام؟ ببدأ الساعة كما اتفقنا، الحمد لله أنا بدأت بدري النهاردة، يعني حوالي 5 و4 دقائق، ده إنجاز يعني. الساعة 11 عندي على فكرة، الساعة 5 عندكم تبقى الساعة 11 عندي الصبح، وأنا يعني بحتاج أريح بس شوية حتى الصبح كده عشان أبقى فوق لكم. احمد سمير غزاله، منصوب على الاختصاص تمام. اختنا نبيل، اجابه صحيحه. واخونا المهندس خالد، وعلاء الدين، هل يوجد ما يشير في القران الى ظهور المهدي المنتظر في اخر الزمان، وهل الاحاديث صحيحه حول ذلك؟ الاحاديث الصحيحه، الحديث في المهدي المنتظر متواتره، بلغت حد التواتر، ده دي حاجات نادره جدا، كم حديث اللي في السنه اللي بلغوا حد التواتر، منها حديث المهدي. منصوب بين مرفوعات تمام. أختنا دانا وأخونا محمد كامل، منورنا شيخ محمد عبير، عليكم السلام. أختنا سارة، بل الإضراب. وأخونا أحمد رمضان، وعليكم السلام وبركاته. بكده الحمد لله خلصنا المجلس وأجبنا على الأسئلة، ويدوب معاكم تقريبا دقائق معدودات تلحقوا تدعوا لي فيها قبل الصلاة وقبل الفطار. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.